بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه والنصر لله ولعباده، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة ويمنحهم التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان كلمتي معكم وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. الله سبحانه جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأوجب عليهم القيام بحقه والتواصي بذلك والتناصح في ذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا خلقوا ليعبدوا الله، جنهم وإنسهم، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه، هذه العبادة التي خلقوا لها. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعله الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو سبحانه خلقهم ليعبدوه وأمرهم بذلك، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه على المنهج الذي رسمه للعبادة في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وسمى الله دينه عبادة لأن العبادة تؤدى بالخضوع والذل، هذه الطاعات التي أمرنا بها تؤدى بالخضوع والذل، توحيده والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر ما أمر الله به ورسوله، كله يؤدى بالذل والخضوع لله. وهكذا ترك المعاصي يحذرها المؤمن خاضعا لله معظما له مبتعدا عن معصيته وعن أسباب غضبه. ولهذا سمى الله دينه عبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأرسل الرسل بهذا، الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح وقبله آدم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم أمروا أن يدعو الناس إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يقولوا لقومهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معناه خصوا الله بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله وحده يجب أن يخص به سبحانه. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالعبادة حق دقيقها وجليلها. يقول سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك ولئن تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سمى دعوتهم لغير الله شركا به سبحانه، وسماها في آية المؤمنون كفرا به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه العبادة التي خلق لها، أن نستقيم على أوامره وأن ننتهي عن نواهيه مخلصين له الدين، نعبده وحده لا نصل شيء من عباده لغيره جل وعلا. وبهذا بعث الله الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتقوا الطاعة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، الذكور والإناث، العرب والعجم، الملوك وغيرهم، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده، وأن ينقادوا لشرعه، وأن يحذروا ما نهاهم عنه، وأن يقفوا عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الجميع. وقد وعدهم الله على هذا الجنة والنجاة من النار، وعدهم الله فوز بذلك الكرامة، وحرم على من ترك هذا التوحيد واعتنق الكفر حرم عليه الجنة وأوجب له النار، كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من مات على الشرك فإنه لا يغفر له بل له النار أبد الأبد. أما ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، سائر المعاصي الزنا والربا والعقوق الوالدين وشرب المسكر وقطع عهد الرحم والغيبة والنميمة وغير هذا من المعاصي كلها تحت مشيئة الله. إن تاب منها عبد تاب الله، وإن تاب منها في هذه الحياة تاب الله عليه إذا تاب توبة صادقة، كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، يا لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين إنه هو الغفور الرحيم. فقد وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه وأناب إليه. وحقيقة التوبة الندم على ما مضى من سيئاته والإقلاع منها والحذر منها والعزم ألا تعود فيها، العزم الصادق ألا تعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له ومحبة له ورجاء ثوابه وحذر عقابه، هذه التوبة. وهناك شرط رابع، إذا كان الحق يتعلق بالمخلوق فمن تمام التوبة استحلاله من حقه أو دفعه إليه، فلا تتم التوبة من حق أحد مع الندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود. لا بد من أمر الرابع وهو أن يعطى حقه من مال أو غيره أو يستحل فيبيح إذا كان عاقلا. وقد أوجب سبحانه على عباده التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى لتحقيق هذه العبادة التي خلقوا لها. فالواجب على جميع الثقلين التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى حتى تحقق هذه العبادة، حتى تؤدى على وجه الذي يرضي الله جل وعلا، كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بيّن سبحانه أن الناس جميعا خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. وقد أقسم على هذا وحلف هو الصادق وإن لم يقسم، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فيقول جل والعصر، هذا يمين بالزمان الذي هو الليل والنهار، فالله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه، كما أقسم بالعصر هنا بالذاريات وبالطور وبالليل إذا يشاء وبالنجم إذا هوى وغير ذلك، لأنها مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد ويعظم ويطاع. لكن المخلوق ليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بربه، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. اللفظ الآخر من حديث عمر: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فليس لأحد يحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بالأمانة ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، لا، ليس لأحد يحلف إلا بالله وحده للأحاديث المذكورة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقد أقسم في هذه السورة على أن الإنسان في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. الذين جمعوا هذه الصفات الأربع هم الرابحون، هم السعداء، هم المهديون. الصفة الأولى الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بأن الله معبودهم الحق وربهم وخالقهم، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنها حق وأنها كمالات تليق بالله: الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم إلى غير هذا من أسمائه وصفاته، كلها حق. على كل مسلم، على كل مكلف، يؤمن بها وأنها حسنى: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. يؤمن بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه موصوف بها وأنه لا شبيه له ولا كفوا له. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. علينا أن نؤمن بأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، وهو المعبود بالحق، وهو إله العالمين، ليس هناك إله سواه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أي لا معبود حق إلا الله، ليس هناك معبود الحق إلا الله، وما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أنبياء أو ملائكة أو غير هذا هو معبود من باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله وما سواه باطل. ويدخل في الإيمان الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله، أما كان وما يكون، أما كان فيما مضى من الرسل والأنبياء والأمم وما يأتي به أهل الزمان. لو من الإيمان بأن هناك جنة ونار، هناك حساب وجزاء، بعث ونشور، لو من الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء، وأن ذلك حق، وأن الله سوف يحاسب عباده ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال جل وعلا: يوم يجمعكم يوم الجمع، يعني يوم القيامة، ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار فيها بلا ذلك الفوز العظيم. ولئن كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير. وقبلها قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى: ويستنبئونك حق هو، يعني البعث والنشور، قل لي وربي إنه لحق. قال جل وعلا: وقال لكفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم على الغيب. فهي لا آتية، والبعث والنشور حاصل، والجزاء حاصل على الأعمال خيرها وشرها. فالواجب عليك أيها المكلف أن تعد قدة وأن تستقيم على أمر الله الذي خلقك من أجله، وذلك هو توحيده وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه. وعليك أن تفقه في ذلك وأن تتعلم وتبصر وعليك أيضا أن تنصح لعباده لعباد الله، وأن توصيهم بالحق، وأن تأمرهم بالمعروف، وأن تنهاهم عن المنكر، وأن تصبر على ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من إيمانك بكل ما أخبر الله به ورسوله من ذلك البعث بعد الموت والجزاء والحساب، ولا بد أيضا من العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من إيمان صادق بقلب ونطق باللسان، ولا بد أيضا من العمل الصالح، وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، تؤدي ما فرض الله عليك وتنتهي عما حرم الله عليك. ومن ذلك التواصي بالحق حينه عمل صالح، ومن ذلك التواصي بالصبر عمل صالح. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من التواصي بالحق، وذلك بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الجهرية والسرية، كلها داخلة في التواصي بالحق، وداخلة في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالواجب عليك يا عبد الله، والواجب على كل مؤمن ومؤمنة، مع الإيمان الصادق بالله ورسوله ومع العمل الصالح، الواجب مع ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. وبذلك ينتشر الخير ويكثر العلم، ويقل الشر ويكثر الخير. وبالغفلة والإعراض وعدم التعاون بالبر والتقوى يكثر الشر ويقل الخير، وتعظم المصائب وتعظم الكوارث، ويستحق العباد غضب الله وعقابه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن ظلمهم خاصة. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وعدهم الرحمة بهذا العمل، بكونهم أولياء، يعني بتواصيهم وتناصحهم وتواصلهم بالحق صلي عليه. هل هذا شأن الأولياء؟ الأولياء هم المتحابون في الله، المتناصحون، المتواصل بالحق والصبر عليه، هذا شأن المؤمنين، هذا وصفهم، متناصحون وتعاون بالبر والتقوى، أولياء، كل واحد يولي أخاه ويحبه في الله وينصح له شهد أوغاد. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من التواصل بالحق، وهذا من الولاية التي بين المسلمين، وهذا من التعاون بالبر والتقوى، أن تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيته يتكاسى عن الصلاة تأمره بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، يا أخي اتق الله، ضعف من كذا وكذا، بلغني عنك كذا وكذا. رأيته يبخل بالزكاة تنصحه له، رأيته يتساهل في صوم رمضان تنصحه له، رأيته لم يحج قد استطاع تنصحه له، رأيته عاق لوالديه تنصحه له، اتق الله، بر الوالدين من أهم الواجبات، قاطع لرحمه تنصحه له، يتعاطى الربا تنصحه له، اتق الله، الربا معاملة خبيثة، حرب لله ولرسوله. رأيته يتعاطى المسكر اتق الله. الله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الواجب عليك الحذر. رأيته يتعاطى التدخين، يسبل ثيابه، يحلق لحيته، إلى غير هذا تنصحه واتق الله، ارفع ثيابه، بر والديك، اعف لحيتك، قص شاربك، وهكذا بالاسلوب الحسن، بالنصيحه، بالتواصي بالحق، لا بالعنف والشده، ترفق به لعل الله يهديه باسبابه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فبما رحمه من الله لنت لهم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، ووضع الأمور في موضعها، والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي أحسن، الكلام الطيب والأسلوب الحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم اليهود والنصارى إلا الذين ضربوا إلا من ضرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الرفق فإن الله يطيع الرفق ما لا يطيع على غيره. ويقول إن الرفق لكم فيه لزانة ولا ينزع من شيء لزانة. فلا بد من الصبر والرفق في دعوتك وأمرك بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحتك لا تغفل. وأهم شيء أهل بيتك، أهل بيتك من زوجة وأولاد ووالدين وإخوة لا تغفل عنهم في النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم أولى الناس ببرك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت يا عبد الله حاسب نفسك، انظر في بيتك، زوجك، أولادك، أخواتك، الأتمن عندك، العمال، يجب أن تنصحهم لله وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر وأن تلزمهم بالحق، لا تغفل عنهم في الذمة، هم رعيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعية، أنت راع فيه، أنت رعيه، أنت أميرهم، يجب أن ترعاهم. الزوجة كان عندها نقص في صلاتها في سترها في غير ذلك تنصح لها، توجهها، تعلمها كما قال ربك وتواصوا بالحق. قال تعالى وتعاون بالبر والتقوى. قال تعالى في وصف المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الوالدة الوالد بالكلام الطيب تنصح لهما، الأولاد الإخوة الأيتام عندك أولاد أخيك العمال عندك والخدم جيرانك هكذا، جار له حق أيضا كما قال في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لو الآخر فلا يؤذي جاره. ومن إكرامه نصيحته وتوجيهه الخير وتحذيره من الشر، ثم غيرهم بعد ذلك من إخوانك المسلمين في الطريق في مجتمع يضمك معهم تنصح لهم، توجههم الى الخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، ترجو ما عند الله، لا رياء ولا سمعه، بل ترجو ما عند الله، تريد وجهه سبحانه وتعالى، هكذا المؤمن، ترجو ما عند الله من المثوبه، لا رياء ولا سمعه. واذكر قوله جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. واذكر قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. واذكر قوله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حاولنا الصبر في امرك ونهيك ونصيحتك ودعوتك وارشادك، لا بد من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسم. ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان لمن لا صبر. وفي هذه السورة العظيمة القصيرة الكفاية والبلاغ. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لا تسلم من الخسارة إلا بهذا: إيمان صادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عمل صالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم تواصل وتناصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم صبر. لا بد، ما تسلم من الخسارة إلا بهذه الصفات، وبها تكون من السعداء، تكون من المؤمنين حقا، من الأتقياء، من الموعودين بالجنة والكرامة. ولا تقول هذا إلى غيري أنت مسؤول، أنت مسؤول، والآخر مسؤول، والآخر مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. لكن فاتقوا الله ما استطعتم حسب الطاقة، ومع مراعاة الأسلوب الحسن والأوقات المناسبة وغير هذا مما يراعى في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة للنفس والجهاد لها، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: يا أيها الناس، حاسبوا أنفسها قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر إلى الله، يومئذ تعرضون لا تخفى سنعد العدة. أنت ما تدري متى يهجم الأجل، قد تعيش يوما، وقد تعيش سنة، وقد تعيش سنين، وقد تعيش أكثر من ذلك. أنت ما ليس عندك علم بحياتك. فالحزم، كل الحزم أن تكون أبدا في الجهاد في كل وقت، جهاد نفسك حتى تؤدي فرائض الله، وحتى تنتهي عن محارم الله، وحتى تقف عند حدود الله، حتى إذا هجم الأجل، إذا أنت على عدة وعلى أهبة. يقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في سبيل الله. اخشى هذا الموقف، أن تقول يا حسرة، وهل ينفعك هذا يوم القيامة؟ لا ينفع. احذر، أنت الآن في وقت العمل، أنت في وقت تمني، احمل اليوم قبل أن تقول يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في سبيل الله وإن كنتم مستحقين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون المحسن. ما في كرة، انتهى الأمر. بلى، قد جاءتك آيات فكذبت بها، كذبت بها واستكبرت وكنت من المحسنين. الإنسان يتأمل وينظر ويعد العدة قبل أن تهجم عليه المنية. وكل منكم يشاهد ما يقع بين الناس، هذا يخرج من بيته ولا يرجع، هذا يمسي ولا يصبح، هذا يصبح ولا يمسي، من أمراض متنوعة وحوادث متنوعة. فالعاقل هو الذي يأخذ بالحزم ويعد العدة، ولا يقول أنا أمهل حتى أشيب أو حتى أنتقل كذا أو حتى أملك كذا. لا، بادر في كل ساعة، بادر واحفظ وقتك، واتق الله في يومك وليلك في جميع أحوالك، لتقع بطاعة الله والاستقامة على دين الله والحذر من معاصي الله والقيام على من تحت يدك أبدا في كل لحظة وفي كل ساعة. لا تدري متى يهجم الأجل وأنت مسؤول. يقول سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: فلنسألن الذي أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا قائلين. أنت مسؤول والمرسلون مسؤولون، الرسل يسألون والأمم تسأل ماذا أجابت المرسلين، ماذا عملت، كلهم مسؤولون، الرسل والأمم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذه الدار ليست دار الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، هي دار العمل، دار الإعداد للآخرة، وهذا الشرب وغيره عون لك على العمل. يسأل الله لك المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، نعم يسأله الله لك، تعينك على طاعة الله. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا. فأنت كل من الطيبات واستعمل الطيبات واستعمل بها واشكر الله. لا تؤجل، لا تقول بعدين أنا أفعل، إذا شيبت، إذا ملكت كذا، لا بادر على أي حال كنت، بادر مما أوجب الله واحذر مما حرم الله، ولا تؤجل، لا تأمن حوادث الدهر، لا تأمن نزول الأجل، لا تأمن المعوقات، ولكن الحزم كل الحزم أن تحفظ وقتك وأن تكون أبدا في جهاد لهذه النفس وفي عمل صالح وفي حذر من السيئات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أمرنا بأخذ الحذر. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، علينا أن نحذر مغبة الكسل، مغبة التساهل، مغبة التفريط، مغبة العمل السيء. هذا شأن الأتقياء، هذا شأن أولياء الله الذي قال فيهم سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال فيهم جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكملوا، هؤلاء أولياء، هم المؤمنون متقون الله، هم أولياءه وأحبابه، الذين آمنوا وكملوا، وهم من قال الله فيهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، هذا جزاء. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشوا، هذه حالهم، هذا جزاؤهم وهذه صفاتهم. فوصيتي لكم ولنفسي تقوى الله والعمل بما شرعه الله والعمل بوصايا سبحانه وما وجهكم إليه في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، وفي قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله، وفي قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وفي قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم من الحق لهم درجات عند ربهم مغفرة. المقصود أنك مسؤول ومحاسب، قد وجه لك وضح لك الطريق، فالزم الحق واستقم عليه. وأوصي الجميع بهذا القرآن العظيم، أوصيكم ونفسي بالقرآن، أكثروا من تلاوته، تدبر معانيه، واسمعوه من إذاعة القرآن، الذي لا يقرأ يسمع من إذاعة القرآن، هذه الإذاعة فيها خير عظيم، يذاع منها القرآن بتلاوة حسنة من قراء مجيدين للقراءة، اسمعوا كتاب ربكم، تدبروه، أنزل لكم مو لغيركم، أنزل هذا القرآن لكم لمصلحتكم. من عهد الصحابة إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة اسمعوا هذا القرآن، تدبروا تعقلوا واستفيدوا. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه، أنت منهم إذا كنت مؤمن انتبه، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهكذا إذا سمعت يقول يا أيها الناس أنت من الناس انتبه، لمن نزل هذا القرآن؟ لك ولأمثالك في هذا العصر وقبله وبعده. ثم العمل، اسمع واعمل. وفي إذاعة القرآن خير كثير أيضا، فيها محاضرات، ندوات علمية، فيها نور على الدرب، في فوائد وأسئلة من شتى العالم يغيب عنها جماعة من أهل العلم، اسمعوها، اسمعوا هذه الإذاعة، واسمعوا هذا البرنامج من وراء الدرب، استفيدوا، استفيدوا من كتاب الله ومما فيه من العظات والذكر، واستفيدوا من كلام أهل العلم الذين يشرحون لكم ما تحتاجون إليه، واسمعوا أيضا ما يذاع فيها من ندوات علمية، من محاضرات، من أسئلة وأجوبة. أنت واحد من المسؤولين، وأنت واحد من المطلوب منهم العمل، اسمع واستفيد، اعتبر نفسك أنت السائل حتى تستفيد. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوها في دروس وحلقات العلم، مثل يا الصالحين، مثل ترغيب والترهيب، وأشبه غيرها من الكتب التي يقرأها عليه الأئمة في المساجد. واسمعوا أيضا حلقات العلم واحضروها في المساجد حتى تستفيدوا، حتى تلين القلوب وتقبل الحق، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررت برياض الجنة فرت صلاه، إذا رسول الله وجلنا قال حلق والذكر. وفي الصحيح أن النبي كان يعيض أصحابه ذات يوم في مجلس في مسجد، فدخل ثلاثة أشخاص المسجد والنبي بين أصحابه يعيضهم، فذهب واحد إلى الحلقة ودخل فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث خرج، دخل وخرج. فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحد فأوى إلى الله فأواه الله، وهو الذي دخل في الحلقة ليستفيد، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، جلس خلف الحلقة، ما كان عنده الرغبة القوية حتى يدخل في الحلقة. أما الثاني فأعرض الله عنه. الإنسان مأمور بأن يطلب العلم، يستفيد، يعالج أمراض قلبه، يعالج أسباب الغفلة. إذا رأى حلقة العلم فرح بها يستفيد منها، إذا سمع الواعظ فرح بذلك، وإذا حضر خطبة الجمعة يصغي وينتبه لعله يستفيد، لعله يخشع قلبه. والله المسؤول يوفقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم جميعا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا ويصلح لهم القول والعمل، وأن يهدي بهم العبادة لما يرضيه، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. مرة أخرى باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ ما تفضل به، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتواصين بالحق وبالصبر، وأن ينفعنا بما سمعنا. إذا سمحوا فضيلة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة، لعلي أجمل ما تشابه منها وأختار منها ما له صفة العموم حتى تعم الفائدة. هناك أسئلة عن الصلاة يمثل هذا السؤال: يا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يجب علي تجاه من يتأخر عن أداء الصلاة في الفجر، وخاصة أنه معي في السكن، وإذا كان يترك الصلاة حتى يصليها بعد شروق الشمس، فما حكم ذلك، وماذا تنصحوني به في هذا الشأن أثابكم الله؟ أنصحك أن تأبره من المعروف، وأن تنهاه عن المنكر، وأن توقظه باللطف والحشمة، تنصحه له وتبين له أن الواجب يؤديها في الوقت في الجماعة مع المسلمين في المسجد، ويحذر صفات المنافقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حسن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحيق عليهم بيوتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام: ما سأله أعمى. قال: يا رسول، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. قال مسعود رضي الله عنه: من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لهم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صلاتكم في بيوتكم كما يصلي المدخل بيته لا تركتم سنة نبيكم ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب عليك أن تنصح هذا الرجل وتبين له أن هذا عمل شنيع، وأن يتخلف عن الجماعة ثم يتخلف عن الوقت أيضا أشد وأشد، ولا يصلي إلا بعد شروق الشمس. ذهب بعض أهل العلم إلى كفره إذا تعمد ذلك حتى خرج الوقت يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن تعمد إخراجها عن وقتها فقد كفر. أخر الأصل حتى غابت الشمس، أخر الفجر حتى طلعت الشمس متعمدا، هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. فإن لم يقبل منك فارفع أمره إلى جهة مسؤولة، كمن الطلبة إلى مسؤول عن الجامعة حتى يفصل، إما يستقيم ولا يفصل يبعث. بل يجب أن يحاكم، ما يستقيم ولا يستحق القتل، من لم يصلي يقتل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهلوا سبيلهم، دل على من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيل. قال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على من لا يصلي لم ينهى عن قتل بل يقتل، استطاع فإن تاب وإلا قتل. الأمر عظيم، صلاة عمود الإسلام، الواجب نصيحته وتوجيهه، فإن لم يستجب وفي أمره إلى جهة المسؤول. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه ثم نسيه بعد ذلك، وهل عليه حفظه مرة أخرى؟ عليه يجتهد في حفظ القرآن، هذه نعمة كبيرة، فضل كبير أن يحفظ ما تيسر من القرآن، وليس عليه شيء إذا نسيه ابن آدم يسأل من صفة ابن آدم النسيان. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لكن عليه يجتهد في حفظ القرآن وما تيسر منه ويستعين بالله في ذلك، وإذا نسي شيئا منه بادر بالمذاكرة والقراءة حتى يعود الحفظ. أما ما يروى عنه أنه قال: من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله أجرا، فهو حديث ضعيف. لكن المؤمن يجتهد في حفظ القرآن إذا تيسر، وإذا حفظ شيء يجتهد في المواظبة عليه حتى يستقر حتى لا ينسى. سؤال يقول: ما هي أسباب انشراح الصدر؟ وسؤال لعل له به علاقة سؤال آخر: فضيلة الشيخ، كيف يعمي الله القلوب؟ وماذا يفعل المسلم المصاب بعمى القلوب والعياذ بالله؟ يقول جل وعلا: فإنها لا تعمى أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأسباب عماها الغفلة عن الله والإعراض عن دين الله، هذا أسباب عماها. وأسباب حياتها وبصيرتها إقبالها على الله وعلى ذكره وطاعته. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالواجب عليك أن تجتهد في طاعة ربك والإكثار من ذكره والحذر من معصيته، هذه أسباب انشراح الصدر. فاجتهد في ذكره والقيام بحقه والحذر من معصيته. الطاعة يشرح الله بها القلب، وذكر الله يشرح بها الصدر والقلب، والمعصية ظلمة في القلب وضيق في الصدر. فاجتهد في قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله حتى ينشرح الصدر. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. سؤال: فضيلة الشيخ، أرجو أن تدلني على التوبة النصوح التي تعينني عن اتباع الهوى ومجاراة الشيطان والعياذ بالله. والتوبة النصوح سبق بيانه، هي أن تدع الذنب معصية خوفا من الله وتعظيما له، وأن تندم على ما مضى منها تندم ندما صحيحا، وأن تعزم عزما صادقا ألا تعود فيها. هذه التوبة النصوح التي قال فيها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، الندم على الماضي من سيئاته والإقلاع منها والحذر منها تعظيما لله ورغبة فيما عنده، والعزم الصادق ألا تعود فيها. وإذا كانت تعلق بالمخلوقين فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استهلالهم منها، لا بد من هذا الأمر الرابع، مع الإكثار من طاعة الله والإكثار من ذكره وقراءة القرآن، كل هذا من أسباب شرح الصدر وأسباب الثبات على الحق. ومن ذلك أيضا صحبة الأخيار، صحبة الطيبين، والحذر من صحبة الأشرار. صحبة الأخيار تعينك على الخير، المرء على دين خليله، صحبة الأشرار تجرك إلى الشر فاحذر. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذرك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنار خرشير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فاجتهد في طاعة ربك والإكثار من ذكره والتأمل والتقوى وصحبة الأخيار، هذا من أعظم الأسباب في شرح صدرك واستقامة حالك. سؤال يقول: نحن طلاب في كليات أكاديمية ليست شرعية كالطب والهندسة وغيرها، فما هو الحد المطلوب في جانب العلم الشرعي الذي يجب أن نعرفه؟ كل واحد عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في أي ذلك، على كل واحد يتعلم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يسعه جهله، بما أوجب الله عليه وما حرم عليه. يتعلم ما هو التوحيد، ما هو الإخلاص لله، ما هو العبادة الواجبة لله وحده، يتعلم كيف الصلاة، ما هي الصلاة الواجبة، ما هي أركانها، ما هي شروطها، كذلك الزكاة ما هي، ما هو النصاب، ما هو الواجب، وهكذا صوم رمضان، ما هو الواجب عليه في الصوم وفي الحج، يسر الله له الحج، وهكذا يتعلم ما حرم، ما هو الشيء اللي حرم الله عليه حتى يجتنبه، هو يتعلم ما أوجبه الله وما حرمه الله حتى يؤديه على بصيرة. سؤال لعله استمرار للسؤال السابق وإنما من زميل آخر، يقول: فضيلة الشيخ، كيف أكتسب العلم الشرعي وما هي الكتب التي تكون بها البداية، حيث أنني أرغب في ذلك، أفيدوني أثابكم الله. تكتسب العلم الشرعي بالإقبال على القرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه أو ما تيسر منه، مع حفظ ما تيسر من الكتب الشرعية، كتب العقيدة وكتب الحديث الشريف مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، ثلاث الأصول والقواعد الأربعة له رحمه الله، كشف الشبهات له رحمه الله، كتب صغيرة مفيدة عظيمة، العقيدة الواصلية في العقيدة للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب جيد مفيد مختصر، نمعة الاعتقاد الموفق في العقيدة، عمدة الفقه الموفق من قدامه في العقيدة، في الفقه في الحديث بلوغ المرام، عمدة الحديث كتابان عظيمان بلوغ المرام للحافظ بن حجر، عمدة الحديث للحافظ عبد الغني بن سلم المقدسي، الأربعين النووية وتتمة ابن رجب 50 حديث مهمة من جوامع الكلم، أنا أوصي به هذه الكتب هي مفيدة جدا، مع حفظ القرآن الكريم والعناية بالقرآن والأساس العظيم حفظ القرآن أو ما تيسر منه، مع الإكثار من تلاوته بالتدبر كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات، يعني بهذا الكتاب. نعم. هذا سؤال لعله من أحد الأساتذة، يقول: هناك كثير من الطلاب يقومون بتحضير إخوانهم الغائبين عن المحاضرات، فهذا هل هذا العمل يجوز أتابكم الله؟ إيه؟ أعيد السؤال. إيه؟ يقول: هناك كثير من الطلاب يقومون بتحضير إخوانهم الغائبين عن المحاضرات، فهل هذا العمل جائز؟ أفيدونا أتابكم الله. هذا التعاون بالبر والتقوى، الله يقول: وتعاون بالبر والتقوى، إذا ساعدوهم على الحضور حضور المحاضرات، حضور المذاكرة المفيدة، حضور المجالس المفيدة، هذا من التعارف من التواصي بالحق، مأجورون إذا اجتهدوا في حضورهم المحاضرة التي هم مسؤولون عنها، أو المحاضرة المفيدة، أو الندوة العلمية المفيدة، أو مجلس علم، أو مجلس مذاكرة، هذا داخل في التعامل والتقرير. لعلي أعيد عرض السؤال ثابكم الله مع شيء من التقديم. في الجامعة يطلب من الطلاب الحضور، حضور كل محاضرة، وإذا دخل الأستاذ عد الأسماء، نادى على الأسماء واحدا واحد، فقد يكون بعض الأسماء أو بعض الطلاب غير موجود، فإذا نادى الأستاذ على اسمه جاره في المقعد أو زميله أو صديقه يجيب النداء والطالب غائب، هذا هو السؤال. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا كذب. يقول أنا ويكذب، هذا ما يجوز. الواجب ينصح يجيبه، يدعوه للحضور ويحذره من الغيبة. أما هذا تعاون الإثم والعدوان، هذا تعاون الإثم والعدوان، وهذا كذب. يقول أنا وحاضر وهو يكذب، هذا ما يجوز. هذا سؤال عن تدخين بعض الشباب هداهم الله يجاهرون بشرب الدخان أمام الناس، فما نصيحتكم أثابكم الله لهؤلاء؟ التدخين محرم وخبيث ومنكر، يجب تركه كما صنف فيه جمعة من العلماء، حذروا منه، ومن جرب عرفه، هو من أسباب أمراض كثيرة وشر كثير وبلاء عظيم، فالواجب الحذر منه، فمرض قتال خبيث يجب الحذر منه، لا سرا ولا جهرا، يجب الحذر منه سرا وجهرا، والمجاهرة به معصية أخرى، شربه معصية والمجاهرة بمعصية أخرى، لأنه دعوة بالفعل إلى فعله وقلة حياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني من لم يجهر بمعصية فليس منها العافية، منها الخطأ، منها السوء، لأن الجهر بالمعصية دعوة لها، دعوة إليها ومكابرة وقلة حياء. والله جل وعلا يحب من عباده يستحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وإذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما فيه، من لا يستحي يصنع ما فيه ولا يبالي لقلة حيائه. الواجب السر بالمعصية مع التوبة إلى الله منها، وإذا كان ولا بد تكون سرا فلا يجهر بها، وعليه التوبة إلى الله منها وحذر منها سرا وجهرا. مجتمع الجامعة أثابكم الله مجتمع طلبة يبحثون عن القدوة الصالحة، مجتمع طلبة علم، ولعل بشخصكم الكريم مثالا للقدوة الحسنة إن شاء الله، فلعلكم تتفضلون أثابكم الله بإعطاء الحاضرين نبذة موسعة عن حياتكم العلمية وسعيكم في طلب العلم وأشهر كتبكم، لعل في ذلك حد للحاضرين على الاقتداء أثابكم الله. أنا مؤمن يتأسى بالأخيار من السلف الصالح الذين دونت أخبارهم وأعمالهم الطيبة من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، حتى يتأسى بهم، يتأسى بالأخيار. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأوصي نفسي وإخواني السامعين وإبناء الطلاب، أوصيهم بالتأسي برسول الله إمام الهدى عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسيبه ونظر في سيرته وأعماله وأقواله هو الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم التأسي بأصحابه رضي الله عنهم، هم خير الناس بعده، خير الناس قرني كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم التأسي بالسلف الصالح في أعمالهم وأقوالهم وسيرتهم وصبرهم على الحق وصدعهم به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى غيرها، وهكذا من جاء بعدهم من الخير. فالمؤمنون يتأسون بأهل الخير في أعمالهم وأقوالهم الطيبة وفي الحذر من سائر المعاصي. أما أنا فتعلمت من الصغر ولازمت مشايخي رحمة الله عليهم وأشهرهم وأفضلهم هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي بلاد في وقته رحمه الله، وأخصهم لازمته 10 سنين أو أكثر، وأخذت عن العلم في التوحيد العقيدة والفقه والحديث السيرة النبوية والتاريخ وفي العلوم العربية رحمه الله. ومن مؤلفاته من المطبوعة مجموع الفتاوى صدر منه نعم 7 مجلدات، وتحقيق الإيضاح في مسائل الحج والعمرة والزيارة، وكتب أخرى من سأل عنها وجدها توزع من دار الإفتاء وفي أيدي الإخوان. نسأل الله جميع التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: هل يصح تأخير إخراج زكاة المال عن موعدها السنوي وتوزيعها على فترة زمنية تصل إلى أكثر من 6 أشهر، وذلك لإعطاء فرصة لإيجاد من يستحقها فعلا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز تأخير الزكاة متى تمت السنة، وجب إخراجها في المستحقين الموجودين من الفقراء، وإذا قدمها قبل تمام الحول لا بأس. إذا قدمها والتمس الفقراء المستحقين قدمها قبل الوقت، أما أي وخر لا، إذا كان يلتمس قبل وجوبها حتى يقدمها أو يهريها في وقتها بين الفقراء والمحاضرين. وفي إمكانه يسأل الخبرة بالفقراء حتى يدفع إليهم ما يسر الله لهم من الزكاة، ولا يسهل في التأخير. قد يموت وتغير الأحوال، يجب الحذر، يجب المبادرة، واجب أن تخرج على الفور. هذه هكذا الأوامر. نعم. هذا سؤال لعله يكون السؤال الأخير لأن الوقت ربما ترب. نعم. إذا أردت أن أنصح مسلما فما هي الخطوات الأولى نحو ذلك؟ أفيدنا ثابكم الله. تنصح له حسب ما ترى في حقه، إن كان مجاهرا بالمعصية قلت له رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا وتنصح له، وإن كان بلغ من الثقات تقول بلغني من الثقات كذا وكذا وتنصح له بالأسلوب الحسن بكلام طيب، وإن رأيت يفعل منكر نصحت بالأسلوب الحسن: يا أخي رأيت كذا، سمعتك تقول كذا، وهذا لا يجوز، هذا دليله كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، فوصي يا أخي بتقوى الله والحذر من هذا السيء. هكذا المؤمن يوصي بالحق وترك الباطل بالأسلوب الحسن والرفق وعدم الشدة. نعم. مرة أخرى أشكر لفضيلة الشيخ تفضله بالإجابة على هذه الأسئلة، وأدعو الله أن يثيبه وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يفيدنا بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.